أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في حرف الهاء، وكنا قد تكلمنا عن هل، وعرفنا أنها حرف استفهام لطلب التصديق. طيب، وكل أسماء الاستفهام لطلب التصور. طيب، وهل أعم من والهمزة عفوا أعم من هل، ومن أسماء الاستفهام، لأن الهمزة تصلح للتصديق وتصلح للتصور. فهمنا وعرفنا أن بعض العلماء كان يرى أن هل قد تكون في بعض الكلام بمعنى قد. طيب، وبعضهم قال بل هي لا تكون إلا بمعنى قد، قال آخرون لا تكون بمعنى قد أصلا، وابن هشام رحمه الله تعالى يميل إلى هذا المعنى، يميل إلى أنها ليست بمعنى قد، وإن قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر بمعنى، تفسير العلماء بمعنى قد أتى. طيب، هذا تفسير بمضمون الكلام ليس تفسيرا لكلمة هل، ولهذا قال هنا، قال ابن هشام وهذا، يعني هذا الرأي أنها لا تكون بمعنى قد أصلا. طيب، قال وقد عكس قوم ما قاله الزمخشري فزعموا أن هل لا تأتي بمعنى قد أصلا، ثم قال وهذا هو الصواب عندي، يعني مال إلى هذا القول، إذ لا متمسك لمن أثبت ذلك إلا أحد ثلاثة أمور. يعني الذي يثبت هل بمعنى قد لا يتمسك إلا بواحد من ثلاثة أمور، أحدها تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، في هذه الآية، ولعله إنما أراد أن الاستفهام في الآية للتقرير وليس باستفهام حقيقي، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قال ابن عباس يعني قد أتى على الإنسان. قال ابن هشام لعل مقصود ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية صيغت للتقرير، هي تدل على معنى التقرير، وكونها تدل على معنى التقرير طيب يقتضي أن نفسرها بهل هنا، ولكن ليس معنى هل، تفهمني، كما نقول أأنت فعلت، كما نقرأ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فهو استفهام قصد به التقرير، فهنا قد يكون المقصود التقرير ففسر بقد من خلال الكلام. وقد صرح بذلك، قال وليس الاستفهام هنا حقيقيا، وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين، فقال بعضهم هل هنا للاستفهام التقريري. جيد، والمقرر به هم من أنكروا البعث، وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى ظهر طويل لا إنسان فيه، يعني هم يعترفون أنه قد مر زمان لم يكن الإنسان موجودا، هكذا الطبيعيون يقولون في يوم من الأيام كان في الأرض ديناصور، وبعد ذلك كان كذا، وفي الزمان كذا كان كذا، والإنسان خلق متأخرا أو وجد متأخرا، وأصله كان من الخلية الواحدة ثم تحول إلى كذا وكذا حتى وصل إلى ما نحن فيه. قال هذا موجود، فيقال لهم فالذي، يعني فنقول لهم ردا على هذا، فالذي أحدث الناس بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم، وهذا معنى قول الله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني قد علمتم من أين خلقكم الله تعالى في البداية، كيف أنشأكم في البداية من لا شيء، فلولا تذكرون، يعني ألا تتذكرون هذا، أي فهل لا تذكرون فتعلمون أنه من أنشأ شيئا بعد أن لم يكن قادر على إعادته بعد عدمه انتهى. وقال آخر مثل ذلك، إلا أنه فسر الحين بزمن التصوير في الرحم. طيب، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ما معنى حين؟ قيل الزمن الذي كان قبل خلق آدم. قال آخرون لا، بل حين من الدهر هو زمن كل إنسان في بطن أمه، عندما يكون في بطن أمه نطفة ثم علقة ليس شيئا مذكورا ولا يعرفه أحد. فقال المعنى: ألم يأتي على الناس حين من الدهر كانوا فيه نطفا ثم علقا ثم مضغا إلى أن صاروا شيئا مذكورا؟ وكذا قال الزجاج، إلا أنه حمل الإنسان على آدم عليه الصلاة والسلام. فقال المعنى ألم يأتي على الإنسان حين من الدهر كان فيه ترابا وطينا إلى أن نفخ فيه الروح؟ وقال بعضهم: لا تكون هل للاستفهام التقريري أصلا، يعني لا تستعمل هل في الاستفهام التقريري، وإنما ذلك من خصائص الهمزة، وليس الأمر كما قالوا، يعني ليس كما قال هذا الفريق. قال ابن هشام: ذكر جماعة من النحويين أن هل تكون بمنزلة إن في إفادة التوكيد والتحقيق، وحملوا على ذلك ألفاظا مثل قول الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني إن في ذلك لقسم لذي حجر، وقدروه جوابا للقسم وهو بعيد. الدليل الثاني الذي استدل به من قال إن قد إن هل بمعنى قد، قالوا: قول سيبويه الذي شافه العرب، شافههم، تكلم معهم مشافهة وفهم مقاصدهم، وقد مضى أن سيبويه لم يقل هذا اللفظ هكذا، لم يقل إن هل هنا بمعنى قد. الثالث دخول الهمزة عليها في البيت، والحرف لا يدخل على مثله في المعنى. طيب، الحرف لا يدخل على مثله عندما نقول ولكن، طيب الواو حرف عطف، ولكن حرف عطف، فإذا قلنا ولكن ينبغي أن نقدر الواو عاطفة ولكن استدراكا وليست عاطفة، لأن الحرف لا يدخل على حرف من جنسه، فهنا دخلت عليها الهمزة، فهذا دليل على أن هل ليست استفهاما، لأنها لو كانت استفهاما وهل والهمزة استفهاما لكان هناك حرفان من نوعين. فهمنا؟ وقد رأيت عن الصرافي أن الرواية صحيحة، أم هل، وأم هذه منقطعة بمعنى بل، فلا دليل أيضا، يعني يقولون يستدلون بأن الهمزة تدخل قبل ماذا؟ قبل هل، ودخول الهمزة قبل هل دليل على أن هل تفيد التقرير. لماذا؟ قالوا: لأن الهمزة للاستفهام، وحرف الاستفهام لا يدخل على حرف الاستفهام، فهذا دليل على أن هل هنا بمعنى التقرير. طيب، فقال ابن هشام: ورأينا عن الصرافي أنها وقعت بعد أم، وأم هنا منقطعة بمعنى بل، فسيكون بمعنى بل هل، أفهمني؟ وهذا لا دليل فيه على أن هل بمعنى التوكيد. وبتقدير ثبوت تلك الرواية فالبيت شاذ، البيت الذي جاءت فيه أهل، فيمكن تخريجه على أنه من الجمع بين حرفين لمعنى واحد على سبيل التوكيد. طيب، مثل قول الشاعر: ولا للما ولا للما بهم أبدا دواء. جيد، نعم، ولا للما بل الذي في ذلك البيت أسهل لاختلاف اللفظين، وكون أحدهما على حرفين فهو كقوله هنا الذي في البيت أسهل. هنا المعنى طيب، سأنظر في النسخة الأخرى. بل الذي في ذلك البيت أسهل لاختلاف اللفظين، وكون أحدهما على حرفين فهو كقوله فأصبح لا يسألنه عن بما به أصعد في علو الهواء أم تصوب، فأصبح لا يسألنه عن بما به يعني عن ما به، نعم. فقال العلماء إن عن هنا للمجاوزة، والباء في بما للمجاوزة أيضا، فهي بمعنى عن، يعني عن ما به، فقالوا هي مؤكدة لعن هنا، فهمنا؟ طيب، إذن نفهم هذا أن هل حرف استفهام قصد به أو يسأل به عن التصديق، وهو السؤال عن مضمون الجملة، والجواب عنه يكون بنعم أو بلا مطلقا. وقال بعضهم إنه قد يكون للتوكيد، يعني يكون بمعنى قد للتحقيق. طيب، وقال بعضهم بل لا يكون للتحقيق مطلقا، وقال بعضهم بل يكون للتحقيق أحيانا ولا يكون أحيانا، ويميل ابن هشام إلى أنه لا يكون للتحقيق أصلا. جيد. طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء آخر مما يبدأ بحرف الهاء، قال هو وفروعه هي وهما وهم وهن، تبدأ بالهاء. قال تكون أسماء وهو الغالب. طيب، هذا هو الغالب فيها لأنها ضمائر والضمائر أسماء. وتكون أحرفا في نحو قولك زيد هو الفاضل على وجه في إعراب ضمير الفصل، إذا أعرب فصلا زيد هو الفاضل، زيد مبتدأ، هو ضمير وهو مبتدأ ثاني، والفاضل خبر للمبتدأ الثاني، وهو الفاضل كلها خبر للمبتدأ الأول. قول، وقول يقول زيد مبتدأ، وهو هذا حرف ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، وزائد، والفاضل خبر لزيد، فعلى هذا القول يكون هو حرفا إذا أعرب فصلا، وقلنا لا موضع له من الإعراب. وقيل هي مع القول بذلك أسماء، يعني قال بعضهم بل حتى لو قلنا هي ضمير فصل هي اسم، كما قال الأخفش في نحو صه ونزالي، قال صه ونزالي هي أسماء مع كونها تدل على معنى الفعل ولكنها أسماء لا محل لها. وكما في الألف واللام مثل الضارب إذا قدرناهما اسما، طيب الضارب إذا قدرناها اسما فهم يقولون اسما موصولا، يعني إذا كنا جاء الضارب فال اسم موصول، ينبغي أن يكون هو في محل رفع مبتدأ، وضارب هي صلة الموصول، ينبغي، ولكنهم في العادة كانوا يقولون الضارب كلها مبتدأ، تفهمني؟ وال قالوا ال هنا موصولة بمعنى الذي، وضارب صلتها، إذن ال هي المبتدأ وحدها، ما كانوا يقولون هذا، ولهذا قال هذا كما في الألف واللام في كلمة الضارب إذا قدرناهما اسما فيقول لا محل له من الإعراب. هذه لطيفة لطيفة، تمام، نعم نعم، هذه مفيدة، كنت أبحث عنها. نعم، نعم تمام. جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك منتقلا إلى حرف الواو، قال: الواو المفردة. الواو المفردة قال فيها ابن هشام: انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى 11، يعني وصلت إلى 11 معنى. الأول الواو العاطفة، ومعناها مطلق الجمع على ما هو مشهور فيها، فتعطف الشيء على مصاحبه، يعني على الشيء الذي يكون معه، نحو فأنجيناه وأصحاب السفينة. طيب، فأنجاه الله تعالى ومعه أصحاب السفينة، وهما كان معا في السفينة وفي النجاة، وتعطف الشيء على سابقه، مثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. طيب، فعطف إبراهيم على نوح، ونوح يسبق إبراهيم عليه السلام، عليهما السلام. وعلى لاحقه نحو: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فيوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الوحي كان للذين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، تفهمني؟ الوحي كان للنبي أولا أو للرسل الآخرين أولا؟ للرسل قبله أولا، تفهمني؟ أوحى الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل نوح أو بعده؟ بعده. طيب، قبل إبراهيم أو بعده؟ الوحي إلى محمد قبل إبراهيم عليه السلام أو بعده؟ قبل موسى وعيسى أو بعدهما؟ وهكذا. قال الله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. طيب، فالوحي كان إلى الذين من قبله أولا، ولكن أو ولكن الواو لا تدل على ترتيب، تفهمني؟ وقد اجتمع هذان في قوله تعالى: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فمنك ومن نوح هذا عطف السابق على اللاحق. طيب، وإبراهيم وموسى وعيسى عطف اللاحق على السابق، لأن نوحا ثم بعده جاء إبراهيم ثم بعده جاء موسى ثم بعده جاء عيسى مرتبا، وتقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فعلى هذا إذا قيل قام زيد وعمر، إذا قلنا هذا القول قام زيد وعمر، احتمل ثلاثة معاني. قال ابن مالك: وكونها للمعية راجح، وللترتيب كثير، ولعكسه قليل. يعني تحتمل المعاني الثلاثة: كونها للمعية يعني هو أقرب إلى العقل، إذا قلت جاء زيد وعمر فالأقرب أن تفهم أنهما جاء معا، والثاني المستوى الثاني أن تفهم أن زيدا جاء وأن عمرا جاء بعده، والمستوى الثالث أن تفهم مجيء عمر قبل زيد. قال: وكونها للمعية راجح، وللترتيب كثير، ولعكسه قليل. ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تراخي. يجوز أن يكون بين المتعاطفين تقارب أو تراخي، يعني لا بأس أن يكون الذي بعدها مباشرة أو بعدها بوقت، لا بأس. مثل قوله تعالى: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فإن الرد بعيد إلقائه في اليم، ألقي في اليم وبقي يوما يومين لا يشرب اللبن حتى وجدوا أمه فردوه إليها. والإرسال جعلوه من المرسلين، هذا بعد مدة، بعد أن يصبح عمره 40 سنة، أن يصبح عمره 40 سنة. وقول بعضهم إن معناها الجمع المطلقة غير سديد، لتقييد الجمع بقيد الإطلاق، وإنما هي للجمع لا بقيد، فهمنا؟ ولكن لا بأس بهذا. نعم حتى ابن عرفة قال هذا. يعني الدسوقي هنا يقول قولهم الجمع المطلق أو مطلق الجمع مقصود به الجمع بلا قيد، يعني هذا هو القصد، فليست كلمة مطلقا قيدا في الجمع، بل هي القصد هنا جمع بلا قيد. وقول الصرافي إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب، هذا مردود، لا تفيد الترتيب، النحويون أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب، هذا قول مردود، بل قال بإفادتها للترتيب قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي. ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية. طيب، يعني قوله إن بعض العلماء يرى أنها لا تكون للترتيب أصلا، نقول هذا الكلام ليس بسديد، لأن يعني بعضهم يقول بالإجماع هي تدل على مطلق الجمع، فيقول هنا ابن هشام هذا ليس بالإجماع، فقد نقل عن قطرب تلميذ سيبويه أنه قال بمعنى الترتيب، فهمنا؟ وكذلك الربعي والفراء وثعلب من علماء الكوفة وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي. ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفية أنها تكون للمعية فقط. هذه الواو التي هي حرف عطف، واو العطف. ثم قال وتنفرد هذه الواو، واو العطف، تنفرد عن سائر أحرف العطف، يعني هي تختلف عن الفاء وثم وأو وأم وغيرها من حروف العطف، تنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكما فقط. أحدها احتمال معطوفها للمعاني الثلاثة السابقة. الفرق الأول أن المعطوف بها يحتمل المعية ويحتمل السبق ويحتمل اللحق، جيد، هذا الأول. الثاني أنها تقترن بإما وغيرها لا يقترن بها، نحو قول الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهي الوحيدة التي تدخل على إما، ولا تدخل فإما شكورا ثم إما شكورا، لا يدخل غير الواو هنا. الثالث اقترانها بلا إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية، اقترانها بلا إذا كان قبلها نفي ولم تقصد المعية، تقول ما قام زيد ولا عمرو، فهي تدخل على لا، ولا يدخل غيرها من حروف العطف عليها، لتفيد أن الفعل منفي عنهما في حالتي الاجتماع والافتراض. إذا قلت ما قام زيد ولا عمرو، المعنى لم يحدث قيام من هذا ولا هذا، سواء كانا مجتمعين أو كانا مفترقين، لم يحدث القيام منهما مطلقا، فهمنا؟ قال هنا ومنه قول الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني لا أموالكم ولا أولادكم، سواء كانت الأموال والأولاد مجتمعين أو متفرقتين. والعطف حينئذ من باب عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل، والمشهور أنه من عطف المفردات، يعني إذا قلت ما قام زيد ولا عمرو، الواو حرف عطف، لا حرف نفي لتأكيد النفي الأول، عمرو معطوف على زيد، قال آخرون لا بل هو من باب عطف الجمل، والمعنى ما قام زيد ولا قام عمرو، فهناك فعل مقدر والجملة معطوفة على الجملة. فقيل هو من عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل، والمشهور أنه من عطف المفردات، وإذا فقد أحد الشرطين امتنع دخولها، يعني لم يسبقها نفي أو قصدت المعية. ففي مثل هذا إذا فقد الشرطان امتنع دخولها، امتنع دخول الواو على لا، فلا يجوز أن تقول قام زيد ولا عمر مثلا، تفهمني؟ قام زيد ولا عمر لا يجوز. فقال بعضهم فماذا تقول في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ليس فيه نفي، صراط الذين أنعمت عليهم ليس فيه نفي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجاءت الواو ولم يسبقها نفي. قال إنما جاز في قول الله تعالى ولا الضالين لأن في كلمة غير المغضوب وإن لم تكن نفيا ولكن فيها معنى النفي. وإنما جاز قول الشاعر فاذهب فأي فتى في الناس أحرزه من حتفه ظلم من حتفه ظلم دعج ولا حيل. فأي فتى في الناس أحرزه من حتفه ظلم دعجم. نعم، قول الشاعر هنا فاذهب يعني أيها الفتى، فأي فتى في الناس أحرزه يعني في أي فتى في الناس قد جمع قد حصل على هذا الشيء من حتفه ظلم ظلم أي فتى ظلم فاعل لأحرزه بمعنى حفظه، وظلم جمع ظلمة، دعج يعني سود، ولا حيل حيل جمع حيلة، ورؤيا ولا جبل. والمعنى اذهب فأي إنسان قد أحرز هذا فأي إنسان اذهب فأي إنسان من الناس قد حفظه الظلام أو الجبل من حتفه يعني فهو الناجي أو فهو الناجي. قال هنا فأي فتى في الناس أحرزه من حتفه ظلم دعج ولا حيل. قال هنا لأن أيا تدل على الاستفهام، والاستفهام هنا قصد به النفي. قال لأن المعنى لا فتى أحرزه، مثل قول الله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، والمعنى ما يهلك إلا القوم الفاسقون. ولا يجوز أن تقول ما اختصم زيد ولا عمرو، لأنه للمعية، لأن الفعل اختصم يكون بين شخصين في نفس الوقت فيكون للمعية هنا لا غير، فلا يجوز عند ابن هشام هذا المعنى. إذن الواو تقترن بلا بشرط أن يكون قبلها نفي أو ما يشبهه، فهمنا؟ والشرط الثاني أن لا تكون بمعنى المعية. جميل، لأن المعنى قلنا لا فتى أحرزه وكذا كذا. طيب، وأما قول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فلا الثانية والرابعة والخامسة زائدات، هذه زوائد. فلا الثانية وأصل التركيب ماذا عند ابن هشام؟ أصله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور فلا هنا زائدة، ولا الظل والحرور فلا هنا زائدة، وما يستوي الأحياء والأموات فلا هنا زائدة. ولهذا قال لا الثانية والرابعة والخامسة زوائد لأمن اللبس. الرابع اقترانها بلكن، يعني تدخل قبل لكن، مثل قول الله تعالى وما محمد، قال هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الخامس عطف المفرد السببي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الرابط، هي تعطف المفرد السببي على الأجنبي إذا احتجنا إلى رابط، كقولك مثلا مررت برجل قائم زيد وأخوه. جيد، مررت برجل قائم زيد وأخوه، فعطفت هنا المفرد وهو كلمة أخوه، مفرد سببي لأن فيه الضمير، فهمنا؟ على زيد، مررت برجل قائم زيد وأخوه، ونحو قولك زيد قائم عمر وغلامه، وقولك في باب الاشتغال زيدا ضربت عمرا وأخاه، فيتعطف المفرد السببي على الأجنبي عند الاحتياج إلى رابط ليربط الأجنبي. طيب لحظة، قال الخامس عطف المفرد السببي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الرابط. قلنا إذا قلت مررت برجل قائم زيد، طيب زيد نريد أن نقول هو زيد، وهذا يحتاج إلى ما يربطه بما سبق، فنقول وأخوه، فزيد ليس مرتبطا بما قبله، ولكن لما عطف عليه شيء مرتبط بالضمير بما قبله كان هذا رابطا. زيد قائم عمرو، طيب وغلامه، وهكذا. هذا يختص بالواو لأن الواو هي التي تعطف في مثل هذا الموضع. قال المصنف السادس العطف على العقد، عطف العقد على النيف، تقول 21، العقود 20 30 40 50، فهي تعطف على ما قبلها بالواو لا تعطف بغيرها، فلا نقول 1 ثم 20، 1 فـ20 تعطف بالواو وحدها. السابع أنها تعطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها، الصفات المتفرقة إذا اجتمع منعوتها، كقول الشاعر بكيت وما بكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبالي. طيب بكيت، جيد، وما بكى رجل حزين، يعني ما فائدة بكاء رجل حزين على ربعين، يعني على شيئين مسلوب مفقود وبال يعني وقديم منتهي، فهما صفتان للربعين، فأحدهما أحد الربعين موصوف بكونه مسلوبا والثاني موصوف بكونه باليا، فهمنا؟ وليس المعنى أن كل من الربعين مسلوب وكل منهما بالي. الثامن عطف ما حقه التثنية أو الجمع، مثل قول الشاعر إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد. طيب إن الرزية، إن المصيبة لا رزية مثلها، يعني ليس هناك مصيبة مثلها، فقدان مثل محمد ومحمد. محمد الأول هو ابن الحجاج ومحمد الثاني هو أخو الحجاج، فبدلا من أن يقول إن المصيبة ولا المصيبة التي لا يوجد مثلها فقدان محمدين، فقال مثل محمد ومحمد، فلا يعطف المثلان اللذان يمكن تثنيتهما إلا بالواو. قال أبو نواس أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له ويوما له يوم الترحل خامسه. يعني أقمنا بهذا المكان يوما ثم يوما ثانيا ثم يوما ثالثا ثم يوما رابعا، بالنسبة له يوم الرحيل سيكون خامسا. وهذا البيت، هذا البيت الذي قاله أبو نواس يتساءل عنه أهل الأدب فيقولون كم أقاموا. انتبه، هل أقاموا يوما ويوما وثالثا؟ طيب هذه ثلاثة أيام. ويوما ويوما بالنسبة له يوم الرحيل يكون خامسا فتصبح كلها خمسة أيام، أو أقاموا بها يوما ويوما وثالثا ويوم الرحيل هو الخامس فتصبح خمسة بعد الثلاثة يصبح المجموع ثمانية؟ قال اختلف أهل الأدب فيه، فقال بعضهم كم، قالوا كم أقاموا؟ الجواب ثمانية، لأن يوما الأخير رابع، وقد وصف بأن يوم الترحل خامس بالنسبة له، فيكون يوم الترحل على هذا هو ثامن بالنسبة إلى اليوم الأول. التاسع مما يعطف به بالواو خاصة عطف ما لا يستغنى عنه، يعني الشيء الذي لا يجوز الاستغناء عنه، كقولك مثلا اختصم زيد وعمرو، لأن الاختصام لا يكون إلا بين اثنين فلا يستغنى عن الثاني، واشترك زيد وعمرو لأن الاشتراك بين اثنين، وهكذا. وهذا من أقوى الأدلة على عدم إفادتها للترتيب، أنها تعطف مثل هذا الموضع وهو لا شك دال على ماذا؟ دال على الاشتراك. ومن ذلك قولك مثلا جلست بين زيد وعمرو، لا يمكن أن تقول جلست بين زيد وتسكت، فلا، فهي تعطف هنا ما لا يستغنى عنه. ولهذا كان الأصمعي يقول الصواب بين الدخول وحومل في المعلقة في امرئ القيس، قال بسقط اللوى بين الدخول فحومل، فقال ينبغي أن يكون وحومل، لأن بين لا يكون ما بعدها إلا ملازما لما قبلها يكون معه، فلا يعطف إلا بالواو لا فحومل. وأجيب عن هذا بأن التقدير بين نواحي الدخول وبين نواحي حومل، فنواحي حومل، فهو كقولك جلست بين الزيدين فالعمرين، فالأول بين الدخول يعني بين مواضع الدخول المختلفة فحوملي فمواضع حومل، أو بأن الدخول مشتمل على أماكن. ويشاركها في هذا الحكم في مثل هذا الموضع أم المتصلة في نحو قولك سواء أقمت أم قعدت، فإنها تعطف ما لا يستغنى عنه، لأن سواء لا بد أن تكون بين شيئين. والعاشر والحادي عشر عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، فالأول نحو قول الله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فالمؤمنون والمؤمنات معطوف على نفسه وعلى من دخل بيته مؤمنا، وهو عام عطف على خاص قبله. والثاني نحو قول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، فميثاقهم هذا أخذ من النبيين عامة، ثم ومنك ومن نوح فهذا عطف للخاص على العام. ويشاركها في هذا الحكم الأخير من عطف الخاص على العام حتى، الخاص على العام مثل قولهم مات الناس حتى العلماء وقدم الحاج، طيب حتى المشاب، فإنها عاطفة خاصا على عام، كتب في نسختك فيه قدم الحاج فيه حتى المشاه بدون فيه، فهمنا؟ الثاني عشر عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر مذكور، عطف عامل حذف، حذف العامل وبقي معموله على عامل آخر مذكور، يعني نعطف بها عاملا محذوفا على عامل مذكور، وبينهما جامع في المعنى كقول الشاعر وزججنا الحواجب والعيون إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. زججنا يعني جملنا الحواجب. طيب هذا بالنمص مثلا وما يشبه. طيب وتزجيج الحواجب مقبول. والعيون، العيون لا تزجج، التزجيج هو الترقيق يكون للحواجب لا يكون للعيون. قالوا بتقدير وكحلنا العيون، فحذف الفعل هنا وفهم من السياق وهو فعل معطوف على فعل مذكور، أي وكحلنا العيون، والجامع بينهما التحسين لأن كلاهما تحسين. ولولا هذا التقييد لورد اشتريته بدرهم فصاعدا، فصاعدا أي فذهب السعر صاعدا. فهمنا؟ فلا بد من جامع بينهما. الثالث عشر عطف الشيء على مرادفه، تعطف الشيء على ما يرادفه، وهذا أيضا خاص بالواو، مثل قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالبث والحزن مترادفان. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والصلاة من الله رحمة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والعوج والأمت بمعنى، فيعطف بها الشيء على مرادفه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يلني منكم ذو الأحلام والنهى، يلني يعني يكون خلفي في الصف أصحاب العقول، والنهى هي العقول أيضا. وقول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا، ألفى يعني وجد قولها كذبا ومينا. وزعم بعضهم أن رواية كذبا مبينا، فإذا لا تكون من باب العطف لأن الكذب والمين بنفس المعنى، فلا عطف هنا ولا تأكيد. ولك أن تقدر الأحلام في الحديث جمع حلم بضمتين حلم، فالمعنى ليلني البالغون العقلاء، يعني من بلغ الحلم. وزعم ابن مالك أن ذلك قد يأتي في أو، وأن منه ومن يكسب خطيئة أو إثما، فأو أيضا تعطف المرادف عند ابن مالك. والرابع عشر عطف المقدم على متبوعه للضرورة، ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. أصل الكلام عليك السلام ورحمة الله، فقدمنا المعطوف على المعطوف عليه، وهذا يكون في ضرورة الشعر. لا نقول جاء وعمر زيد، أصله جاء زيد وعمر، لا نقدم المعطوف على المعطوف عليه إلا ضرورة كما هنا، فإن تقدم في الضرورة فهو خاص بالواو. الخامس عشر والأخير عطف المخفوض على الجوار، فقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم، فعلى قراءة من خفض أرجل وأرجلكم نقول هي معطوفة على الجوار، فهي مجرورة وهي ليست من الممسوحات بل هي مغسولة في من خفض الأرجل، وفي هذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى. جيد. طيب نبه هنا تنبيها على أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع فتستعمل على أوجه مختلفة. نقف بإذن الله تعالى عند هذا التنبيه ونبدأ من عنده إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.